سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك وحسن لقاك عفوك ورضاك يا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ودينا قيما يا أكرم الأكرمين يا رب يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متى نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل ما به دعونا ألا أيها المأمول في كل حاجة الله أكبر ألا أيها المقصود في كل حاجة شكوت إليك شكوت إليك الضر فارحم حكايتي ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي فاغفر ذنوبي فاغفر ذنوبي فاغفر ذنوبي كلها واقض حاجاتي. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. ألا يا أيها المأمول في كل حاجة شكوت إليك شكوت إليك الضر فارحم شكايتي ألا يا رجاء فاغفر ذنوبي كلها واقض حاجتي. أتيت بأوزار ثقال عظيمة أتيت بأعمال أتيت بأوزار ثقال عظيمة وما في الورى وما في الورى وما في الورى عبد جناك جنايتي فزادي قليل فزادي قليل فزادي قليل فزادي قليل فزادي قليل لا أراه مبلغي عن الزاد أبكي أم لبعد مسافتي. فزادي قليل فزادي قليل فزادي قليل لا أراه مبلغي ألزاد أبكي أم لبعد مسافتي أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي منك أين محبتي. فزادي قليل فزادي قليل فزادي قليل لا أراه مبلغي